إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد من الدروس الإيمانية في الحج والعمرة عش معي بقلبك وجوارحك عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياك من المنتفعين أخي الكريم وهذه الدروس من كتاب رب البرية ومن كلام خير الناس عليه الصلاة والسلام من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن أقوال السلف الصالح أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه فهل لنا أن نخرج من تلك المواسم الميمونة المباركة بلا فائدة حرمنا الحج والعمرة ونسأل الله تعالى أن يكتب الحج والعمرة لكل مسلم مشتاق حرمنا ومنعنا ولكننا لن نحرم من العيش في تلك الأجواء الإيمانية المباركة أول هذه الدروس أن تعلم ما لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من قدر وشرف عند الله وكيف كان حاله مع الملك إنه ما حج واعتمر وفقط ولكنه بنى البيت ومع ذلك يتضرع ويتذلل إلى الله خائفا ويقول مع ولده إسماعيل عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا لا يفتخرون بطاعة لا ولا يأمنون مكر الله طرفة عين فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مع أنه نبي ومعصوم وخليل الرحمن ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى في تذلل أن يجعله موحدا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو الذي كسر الأصنام وحطمها بيمينه، فهل تأمن بعد ذلك على نفسك من الشرك؟ يقول لك أنا مسلم الحمد لله، أنا أحسن من غيري بكثير، وغيرك أفضل منك بكثير. ولكنها الهمة، الهمم. ولذا فإن الله تبارك وتعالى اصطفاه وجعله إماما للناس في الدين والدنيا. لماذا؟ لأنه امتثل أوامر الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. انظر إلى حرص المسلم على الخير لذريته، كلنا يحرص على ذلك، لكننا لا نفعل ذلك إلا في الأمور الدنيوية، وهذا شيء طيب. إذا بنى بيته فلا بد أن يرفع دارا لولده، طب جميل، ولكنك هل حرصت يوما ما على تنشئته على الكتاب والسنة كما بنيت له دارا؟ عار عند بعض الناس أن يشب الولد ولا يجد دارا، وهذا عرف معروف، هذا شيء طيب أن والده أسس له دارا أو بنى له بيتا لتيسير أمور الزواج، لكنك قلما وجدت رجلا أسس ولده على البر والتقوى. ولذلك فإنه يقوم بتأسيس الدار له ويجتهد اجتهادا عظيما في تعليمه كي يحصل على أعلى الشهادات و إلى آخره. فإذا شب واشتد صار عاقا لوالديه، ويبكي الرجل. أنت الذي ربيته على العقوق، فلا تلومن إلا نفسك، لأنك لو ربطت قلبه بالله لكان بارا بك، لخاف الله، لاتقى الله، لتأدب بآداب القرآن. قال لا ينال عهد الظالمين. وهو الأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والرجل الأمة هو الرجل الجامع لجميع أنواع الخيرات، فكلها قد اجتمعت في إبراهيم الخليل. تخيل رجل جمع الله عز وجل فيه صفات الخير بأسرها من حب لله وامتثال لأوامره وحب للمؤمنين وصدق في القول والعمل مع الإخلاص مع تقوى الله مع الخوف من الله مع الإحسان إلى المخلوقين. جمع الله عز وجل فيه تلك الصفات، فماذا عساه أن يكون؟ بل إن الله تبارك وتعالى زكى عقيدته. تلك الشخصية العظيمة بما فيها من صفات عجيبة، كل من اليهود والنصارى قاموا بنسبتهم إلى أنفسهم، فقالت اليهود إبراهيم منا، وقالت النصارى لا لا لا بل منا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى، كان مستقيما على الملة. وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كان أمة وكسر الأصنام وحطمها بيمينه، وحارب الشرك في قومه، ورفع القواعد من البيت، وقدم ولده لله. ف فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقدم نفسه لله وألقي في النار فصبر وما جزع. فهو أمة صلى الله عليه وسلم. وأشبه الناس بإبراهيم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم لما رآه وسلم عليه في رحلة الإسراء والمعراج. ومن الدروس العظيمة أن تعلم ما لهذا البيت من مكانة عند الله. يكفي أن من دخله كان آمنا، صار آمنا على نفسه، لا يعتدى عليه ولا يتعرض له، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن دخله كان آمنا، بل إن الناس يثوبون إليه، يرجعون إلى هذا البيت ويجتمعون عنده وتسكب العبرات هناك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأمر الله عز وجل بتطهيره، وهذا يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى للمساجد. مساجد قدرها عند الله عظيم، تطهر وتنظف وتحفظ من النجاسات، ولا يباع في المسجد ولا يشترى ولا يتكلم في المسجد في أمور الدنيا التافهة، ولا ينبغي أن يكون التنازع أو الخصومات بين المسلمين في بيوت الله، لكن تلك الخصومات تحل عند أهل العلم وعند القضاء في المسجد لا بأس. مقصود أن الله تبارك وتعالى أمر بتعظيم المساجد، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي سورة الحج أمر الله تبارك وتعالى بتطهير بيتي، وطهر بيتي للطائفين الذين يطوفون، والقائمين الذين يقومون على أرجلهم يصلون لله تبارك وتعالى ويدعون الله، والركع السجود. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى أمر بإخلاص العمل له. فرجل حج واعتمر أراد وجه الناس فلا قيمة لعمله على الإطلاق، وعمله مردود في وجهه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله. فالعمل لا يكون إلا لله، لا من أجل أن ينادى وأن يقال له يا حاج، وإذا قيل له يا فلان غضب قل أنا الحاج، وإذا تحدث عن نفسه وأخبر قال وهو معجب بنفسه حججت بيت الله كذا وكذا وفعلت وذبحت وضحيت وتصدقت وأنفقت. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويختم الله تبارك وتعالى تلك الآية المباركة في سورة البقرة بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، فهدد أقواما ما أخلصوا العمل لله، وأمر في أول الآية بإخلاص العمل له وأتموا الحج والعمرة لله. ومن الدروس العظيمة أن مكارم الأخلاق تكون في الحج والعمرة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأمر الله عز وجل بفعل الخيرات وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وأمر بالتزود لأمور الدنيا وأخبر أن خير الزاد التقوى، وأمر بتقوى حتى في مناسك الحج. واتقوني يا أولي الألباب، يعني وخافوني يا أولي الألباب. ومن الدروس العظيمة في الحج والعمرة أن الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على سماحة الشريعة، أباح للناس التجارة لانتفاع المكاسب، بشرط ألا يكون هذا هو المقصود الأساسي، ولكنه إذا حج واعتمر وأراد أن يتاجر وأراد أن يتربح فلا بأس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن الدروس العظيمة في هذا الموسم العظيم أن الله تبارك وتعالى ربط قلوب المؤمنين بذكره وحبه وخوفه ورهبته، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وفي آية عظيمة جامعة تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، آية في سطر واحد، آية من آيات الدعاء في القرآن، يقولها المسلم في سجوده وبعد صلاته وفي مسجده وفي بيته وفي طريقه، وهي أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا تريد بعد ذلك؟ ما نرى تكلفا في الدعاء، وما نرى تنطعا ولا تشدقا، ولا نرى هذا الاختراع الذي يكون في الأدعية والاسترسال في الكلمات، فهذا نوع من أنواع الاعتداء في القرآن. لكن هذا الكلام الموجز المختصر الذي حوى كل شيء، وكيف لا وهو من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد الفراغ من الوقوف بعرفة أمر الله تبارك وتعالى بالإكثار من ذكره، بل إن الله تبارك وتعالى أمر بذلك في جميع الأحوال والأوقات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأمر الله عز وجل بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأمر بذكره في الأيام المعلومات، واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي في مثل هذه الأيام. فذكر الله تبارك وتعالى هو أفضل عنده من الجهاد في سبيل الله. ولذلك فقد أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره في الكثير من المواضع القرآنية: فاذكروني أذكركم، وأقم الصلاة لذكري، واذكروا الله ذكرا كثيرا، إلى غير ذلك من التوجيهات الربانية القرآنية. ونرى أن أول بيت وضع للناس هو بيت الله الحرام كما ورد في كتاب الله العظيم مع ما فيه من الآيات الباهرات، فالعبرات تسكب هناك، والتوبة النصوح تكون بين يدي الله تبارك وتعالى هناك، والإيمانيات والروحانيات كل ذلك يكون في بيت الله العتيق. لكن لا تغادر أرضك إلا بعد أن تكون مستوفيا لجميع الشروط. رجل يحج بيت الله تبارك وتعالى وقد جمع أموال الناس من الحرام وأراد بذلك أن يحج، تبا لفعله ليتهما حج. رجل حج بيت الله تبارك وتعالى وعنده من الديون ما الله عز وجل به عليم، وقد أكل مال هذا وجحد مال ذاك وفعل وفعل، فبئس الفعل ما فعل. رجل حج بيت الله تبارك وتعالى وما كان متواضعا وخافضا لجناحه بين الناس بين عباد الله المؤمنين، حجه ما زاده من الله إلا بعدا والعياذ بالله. لكن قبل ذلك، قبل أن يشرع في تلك الشعيرة العظيمة، عليه أن يخلص النية لله. مع التوبة النصوح، مع القيام برد المظالم إلى أهلها وبسداد الديون قبل الحج، وإلا فلما الذي أجبرك على الحج؟ قد امتلأت عن آخرك بالديون، والناس يطالبون بحقوقهم، هذا يريد ماله وهذا يريد حقه، وأنت تقول أنا في الحج أو أنا في موسم الحج أو أنا أعتمر؟ لا، لا ينبغي. ومن أعظم الدروس الإيمانية في هذه الأيام العظيمة في مواسم الحج أن تعلم ما للتوحيد من فضل عند الله تبارك وتعالى. فقد حذر الله تبارك وتعالى من الشرك، حتى في هذه المواسم يشرك بالله، نعم يكون الرياء وكفران النعم والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، والذبح قد يكون لغير الله، والنذر قد يكون لغير الله، والحلف قد يكون بغير الله سبحانه. ولذا فإن الله تبارك وتعالى قال في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك، وهو الذي حطم الأصنام، وبعضهم يقول الحمد لله أنا موحد أنا مخلص. هذه الآيات نزلت في مخاطبة الكفار والمشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، ويخلص نفسه من الآيات. لا، أنت المخاطب بكل حرف ورد في القرآن. لماذا خرجت نفسك وزكيت نفسك على الله؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الشرك والكفر، وهو المعصوم بعصمة الله عز وجل إياه. ولكن الله تبارك وتعالى أوصاه ألا تشرك بي شيئا. لماذا؟ لأن الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وقال تعالى: ولو أشركوا، لما أخبرنا عن أحوال الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام وما لهم من قدر وفضل ومكانة عند الله العظيم، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإياك والشرك، لا تشرك بالله شيئا. وبعض الناس يحلف بغير الله، يقول مثلا وكذا وكذا، وهذه الواو هي واو القسم، هذا وقع في شيء من الشرك. وبعض الناس لا يعيش لله، مع أن الله تبارك وتعالى ما خلقك إلا من أجله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فكل العبادة لا تكون إلا لله، ألا لله الدين الخالص، وقلبه معلق بولده أو بامرأته أو بأرضه أو بزروعه وثماره أو بإخوانه وأصدقائه يجلس معهم طوال الوقت. هذا رجل ما أخلص التوحيد لله. فالقلب إذا تعلق بشيء سوى الله فإنه لا يصلح لله أبدا، إلا إذا طهر من الشرك والنفاق والشهوات والشبهات، هكذا كما أمر الله تبارك وتعالى. وفي هذه المواسم العظيمة نستشعر نعمة الله تبارك وتعالى علينا لما أنعم علينا وبلغنا تلك الأيام، هي الأيام المعلومات، هي العشر من ذي الحجة. ومن عظيم فضلها عند الله أن الله أقسم بها، والله لا يقسم إلا بما هو عظيم. قال تعالى: والفجر وليالي العشر، هي عشر ذي الحجة. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي العشر من ذي الحجة، أيام عظيمة مباركة. فهل تزودت منها بتقوى الله عز وجل، أم أنها مرت كما مرت تلك الأيام الماضية السابقة، كما قال بعضهم والعياذ بالله: نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا يتزودون من تقوى الله عز وجل، ولا يتعرضون لنفحات الله تبارك وتعالى، وإنما يعيش تلك الأيام كما عاش هذه الأيام السابقة التي كانت قبلها. ومن دروس الحج والعمرة أو من نفحات تلك الأيام المباركة أن الله عز وجل أمر الأغنياء بالإحسان إلى الفقراء، فالذبيحة أو الضحية أو الأضحية إنما تدل على سخاء الإنسان وجوده وكرمه وامتثاله لشرع الله واهتدائه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنه يكره لمن وجد سعة ألا يكون من المضحين. كم من رجل ثري لا يعرف شيئا عن الأضحية، كم من رجل قد من الله تبارك وتعالى عليه وحرم الفقراء ويترك ماله وراء ظهره كي يعذب به بين يدي الله، يترك ماله لغيره يتنعم به ويسأل عن كل درهم بين يدي الله عن هذا المال الذي تركه لغيره كي يستمتع به. يعني من انتفع بماله وضيع عمره بجمعه وتركه لغيره ويسأل عنه، أي مصيبة هذه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأي غفلة عند هؤلاء الذين آتاهم الله عز وجل من فضله ولا ينفقون ولا يتصدقون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. النفقة مضاعفة عند الله تبارك وتعالى، وإن الله تبارك وتعالى ما حرمك وإنما سن لك أن تأكل منها وشرع لك ذلك، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع. الذي لا يسأل، رجل متعفف لا يسأل، لو مزقته إربا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا. والمعتر هو الذي يتعرض لك، فأمر الله بإعطاء الرجلين: القانع المتعفف والمعتر الذي يتعرض لك ويسأل ويطلب، مال الله ومن فضل الله عز وجل الذي آتاه، إلى غير ذلك من الدروس. وأعظم هذه النفحات أن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أتعبوا أنفسهم وتركوا أموالهم وديارهم، تركوا كل شيء وجعلوا أنفسهم لله وهم شعث غبر حفاء لا يلبسون شيئا سوى الإزار والرداء، تركوا الدنيا. فيباهي الله عز وجل الملائكة بأهل عرفة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. بل إن هذا الحج هو جهاد في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، جهاد للجميع، مدرسة إيمانية عريقة. والله يعلم كم تأذينا بحرماننا من الجهاد في سبيل الله في السنوات الماضية، حتى منعنا من التحدث عن الجهاد من القرآن. فأي ظلم هذا أن نعيش بلا جهاد في سبيله، أن نرى إخواننا وهم يمزقون ويقطعون إربا في مشارق الأرض ونحن نتنعم بالطعام والشراب وبمعاشرة النساء، وغيرك يمزق وهو أخوك في الإسلام. لماذا؟ لأنك منعت من الجهاد في سبيله. وحاربوا الجهاد في سبيل الله لأنهم عاشوا وقد ركعوا وسجدوا لأعداء الإسلام، فأذلهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أشد. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. كم من آية تتحدث عن الجهاد في القرآن، عشرات الآيات، ما لا يحصى من المواضع القرآنية. بل إن الله تبارك وتعالى كتب الذل والعذاب الأليم على أقوام أحب الدنيا وأعرض عن الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، ثاقلتم، انظر إلى هذه الكلمة، ثاقلتم إلى هذا الفعل يدل على الثقل وعلى التكاسل وعلى الركون إلى الأرض. عز عليه أن يفارق الشهوات، ما عاش إلا وهو عابد للذته، فعز عليه أن يجاهد، فكيف يفكر في ذلك؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. نسأل الله أن يستعملنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، إنك على ما تشاء قدير. أي كونوا مستقيمين على شرع الله المشركين به. طيب فما جزاء من أشرك؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويأمرنا الله تبارك وتعالى بتعظيم حرماته، فرجل لا يكون معظما لحرمات الله فلا خير فيه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويأمرنا الله عز وجل بتعظيم شعائره ومناسكه، وأن هذا إن دل فإنما يدل على الإيمان والتقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى غير ذلك من الدروس والمنافع والعظات. ويكفيك أن تعلم أن من أعظم الدروس الإيمانية في الحج والعمرة أن الله تبارك وتعالى سمى سورة من القرآن بسورة الحج، استفتحها بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لماذا؟ لماذا يذكرك الله تبارك وتعالى في أول آية من سورة الحج بزلزلة الساعة؟ حتى تكون على خوف ووجل من يوم القيامة، فتجردك من ثيابك يذكرك بموعدك مع الله، وتركك للدنيا وراء ظهرك يذكرك بالأجل المحتوم المعلوم، ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت تزاحم وتجاهد وتتضرع إلى الله عز وجل في خشوع وخوف ورغبة ورهبة يذكرك بوقوفك بين يديه في أرض المحشر. فإذا هم بالساهرة، والساهرة هي أرض المحشر، وقيل إن الساهرة هي النار، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا يذكرك بتوحيد الله وبتعظيمه. فالمحروم من حرم ولم يعش مع تلك الآيات ولم يستفد من تلك الفوائد، بل إن الله تبارك وتعالى عظم هذا البيت فقال عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. رجل قد من الله تبارك وتعالى عليه بالمال وما حج إلا مرة، أين تابعه بين الحج والعمرة؟ أي المحروم من حرم. ورجل آخر قد أنعم الله عز وجل عليه من فضله وما حج وقد جاوز 60 أو 70، فحتى متى سيحج؟ حتى يموت ويؤخذ من تركته ويؤخذ من تركته كي يحج له ويعتمر، يؤخذ من تركته هذه وهو بين يدي الله، ولعلهم لا يفعلون ويبخلون على هذا الميت، فحتى متى سيحج؟ ومن أعظم الدروس الإيمانية في الحج أن تعرف أن السلف قد أدمنوا الحج والعمرة، فقد ذكروا عن طاووس رحمه الله تعالى أنه حج لله عز وجل 40 حجة، وهم مع ذلك يتضرعون ويتذللون بين يدي الله أن يقبل الله عز وجل منهم. فهذا مسروق بن الأشجع رحمه الله، ما نام في الحج إلا وهو ساجد، يعني في أثناء حج يشتغل بصنوف العبادات، فمع شدة التعب والإعياء وأنه حرم نفسه من الراحة ومن النوم لا ينام إلا وهو ساجد بين يدي الله من شدة التعب والإعياء. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع هؤلاء الصالحين وأن يجعلنا في زمرتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. عباد الله، اتقوا الله عز وجل في أقوالكم وأفعالكم، اعتصموا بحبله أي بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تكونوا أحزابا وشيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون، وإنما هي جماعة واحدة وهي أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإنما هو صراط مستقيم واحد لا سرط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتقوا الله وأصلحوا من شأنكم قبل أن تفكروا في إصلاح غيركم أو في إصلاح مجتمعاتكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اتقوا الله وكونوا من البنائين لا تكونوا من الهدامين، وابدأوا بأنفسكم ولا تتطاولوا على العلماء ولا على خلق الله، لا تؤذوا عباد الله المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا أردت للشريعة أن تطبق وأن تسود فطبقها أولا في نفسك وفي أهلك وفي دارك، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فاللهم اجعلنا من حزبك المفلح ولا تجعلنا من الأشقياء، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم